في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يبطل التدبير. الرواية الأخرى يبطل التدبير. وهذه نظير مسألة الطلاق المعلق في وقت محقق الوقوع. إشكال مبني على هذه المسألة. كالوصية أنه لا يبطل يعني بمجرد حصول الموت يتنجز الوصية وتنجز العتق ينفذ إلا إذا وجد ما يمنع كالدين فالدين مقدم على الوصية وهو مقدم على التدبير. خلنا نلقاها الحين ها؟ لا إن شاء الله هذه ما فيها إشكال عند الجميع إلا إذا أريد التحقيق لا أريد التحليق. وإذا إذا إذا إذا ما طلقت فإن الله لم يشأ طلاق. شو يقول؟ معروف الشيخ الإسلام هو الذي يرى أنه إذا كان التعليق مقصود به الحث والمنع معروف رأيه في هذا. ها؟ أتحفظ شيء يا المنع رأي معروف في الحث والمنع رأي معروف أن الطلاق لا يقع عن كفارة يمين سواء كان معلقا أو منجزا قصد به الحث والمنع. يقول رحمه الله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها يعني يعتق بموته. وهل لهذا حكم أنما ينظر في المنفصل والمتصل وهل هذا له حكم وهذا له حكم؟ نعم يتبعها في الحرية والرق فهو تابع لها في هذا الباب. وإلا أنما إذا كان منفصل له حكم وإذا كان متصل له حكم.

شو معنى التصرف؟ ما يقدر يتصرف. ها؟ بالسرعة المعتبرة يمشي 120 بين الرياض والخرج. يرجع إلى المتسبب، هذا معروف، لكنهم في الأصل محسنون يودون المستشفى أن يعالجوا. شو الإحسان؟ لا، والدواء مو بالضرورة أن يكون مات بسبب الدواء، بالضرورة أن يكون مات بسبب، إذا مات بسبب الدواء فالمتسبب الطبيب، الطبيب الذي صرف الدواء، هذا يختلف. ها شو من مات نهست، افترض انه بقدر الله وافقت منيته، كتب الشافعية نعم، لأنه قد يكون الدواء مناسب في وقت ولا يكون مناسب في وقت، ارتفع عليها أشياء من جهة أخرى ثم سقوها الدواء وزاد الطين بله. أنا أقول هذا في كتب الفقه والفتاوى الأحاديثان، يعني يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك الذي يربط المسألة بالتعدي والتفريط. بس وين لا، في أحيان ترى أحيانا في الأدوية من حرص الأولاد على أبيهم أو الأب على ولده يسمع أي كلام، تجد في مجلس يقولون هذا علاج النافع اللي كذا، فيبادر فيشتريه. نعم، وقد يكون نافعا لبعض الأجسام ضارا لبعض الأجسام. إيه لا، شجرة هذا مكانه بالآفة السماوية مات، مات بسبب الشجرة، الشجرة هذا أو الجدار، إلا إذا كان آيل للسقوط، إذا كان الجدار آيل للسقوط نعم يضمن صاحبه، وإلا فالأصل أنها منية، أراد الله يموت بهذا السبب. ها شو ثم باقي على الإقامة من دين آيه؟ اقرأ. لا بس يتيح فرصة للشيخ انه خمد حرص على حضور، خمد حرص على حضور من عندي الجهاز اسمع الشرح وانا جاري، نسيه وصار مثل اليوم عجائب. تبي تقرأه؟ بسرعة طويل طويل معي ما يبقى درس، يبقى درس واحد، مات الأولاد خلى المكاتب درسين، مات الأولاد بواحد نقدم ثلاثة يكون. ها ها خلنا بسرعة يا جماعة جزاكم الله خير، عاجزين انتهي الكتاب، نبي ناخذ بادي الدروس لكتاب التوحيد علشان ننتهي. Thank you.